إلا عند الحاجة، كما في حال أنه زحب امتلأ المسجد واحتاج إلى الصوب بين السوالي فلا بأس. أما قول بأنها موضع للنعال هذا كلام محدث، النعال كان النبي صلى الله عليه وسلم بنعالها ما لا مكان معين النعال. وأما الواحد فلا بأس، واحد يصلي ما هو جماعة بين السوالي ما في معنى، ما في علة، واحد صلى بين عمودين ما في معنى، لأنه صلى كذلك لما دخل الكعبة صلى بين العمودين. لكن الكلام في الجماعة يصفون خلف الإمام لا يصفون بين السواري لما فيه من قطع، قطع السواري للصفوف إلا عند الحاجة، جازت الحاجة إليه يعني كثر الناس ومثل المسجد أو زحم كما في فلا بأس، زالت الكراهة تزول الكراهة. نعم أي ساعة، كل ساعة صغيرة ولا كبيرة تقطع الصف، ما مقدار ولو كانت دقيقة مثل العصر. نعم أحسن الله عليك. باب الزجر عن صلاة المأموم خلف الصف وحده، والبيان أن صلاته خلف الصف وحده غير جائزة.